الراديو 90-90 هواها مصر. طالب في إعدادية بالمنوفية يخترع جهازاً لقياس درجة حرارة كوكب المشترى من مطبخ بيتهم. طالبة ثانوي تجاري من كوم الناموس تكتشف خطأ نظرية نيوتن للجاذبية. طفلة بابتدائية مرسى مطروح تخترع نظرية جديدة في الرياضيات البحتة. صدفتكم عينة المنشطات دي قبل كده أكيد. يوماتي على الله تفتح جورنال لو لسه ليك في الورقيات يعني، أو تفتح أي موقع إخباري تلاقي حاجة من القطعية دي منورة في وشك كده، عيل حلو كده محروس من العين مسهم للكاميرا واقف جنب منه واحدة تدي على أبلة نوال كده شوية، أبلة نوال النظرة أو أستاذ عبد معين أستاذ الأحياء والفرنساوي على ما يجيبه مدرس فرنساوي، وتحت الصورة خبر الفتح العلمي الجديد. عادة بقى لما تقرأ متن الخبر بتلاقيه بلح، والنبي بلح زي ما بقولكوا كده، ما يا إما حاجة مش منطقية أساسا يعني، وهو كلام مرسل وخلاص ما يدخلش الدماغ بتلات تعريفة أصلا، يا إما حاجة كده زي إعادة اكتشاف العجلة، بس بقى بدل ما يقولك العجلة مدورة يقولك لا العجلة مدورة قوي كده يعني. نتيجة الأخبار اللي من النوع ده على عكس الغرض منها خالص بتعمل للنفر حالة غم كده وإحباط وفقدان للأمل طبعا. تبص كده وتتحسر وتقول في عقل بلد وخلاص يعني، العملية نشفت للدرجة دي؟ ما بقاش فيها والبركة نشفت وبنت زقازيها على رأي المثل يعني؟ القدرة على الاكتشاف والابتكار راحت كده والدماغ ما بقاش فيها حاجة خالص كده؟ وعلى الناحية التانية من الأرض تلاقي كل شوية فيديوهات لاختراعات واكتشافات وحاجات تخلي بق الواحد يدلدل من فرط الدهشة والانبهار والانبعاج من اللي بيشوفه. احنا روحنا في الوابة ولا ايه؟ ده احنا اللي علمنا الدنيا دي كلها يعني ايه علم واكتشاف واختراع. ده اجدادنا عملوا عمليات جراحية في نفس الوقت اللي الناس دي كانت لسه بيجروا في الغابات ورا الحيوانات. بقينا ضايعين قوي كده يعني؟ زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وفي وسط الأفكار الرمادي والكحلي والبني المحروق دي ألاقي لكم كالعادة مشروعات مصر الخير تنور كده قدامي وتقولي لا ده احنا حلوين برضو، لا وحلوين قوي كمان بقى معلش يعني. قالك يا سيدي من ضمن مشروعات مصر الخير في مشروع اسمه جسر. مشروع جسر ده بيقدم حاضنة تكنولوجية، بمعنى ان اصحاب الافكار والمشروعات والابتكارات العلمية بيلاقوا في المشروع ده دعم كامل ليهم مادي ومعنوي وتكنولوجي لحد ما يظهر مشروعهم او اختراعهم للنور. مش كده وبس، ده الافكار الحقيقية بتلاقي عندهم كل وسائل المساعدة الممكنة ومن خلال اكتر من برنامج. فتلاقي مثلا برنامج تسريع الأعمال وبرنامج احتضان الأعمال اللي بيقدموا فترات احتضان زمنية مختلفة للأعمال وتمويلات مادية مختلفة كمان بحسب المشروع واحتياجه. هتلاقي مثلا معمل الابتكار، وده برنامج بيشجع أصحاب الأفكار على تنمية أفكارهم ومشاريعهم وتقديم نماذج أولية ليها، وده عن طريق ورش العمل والدعم الفني والتكنولوجي في المعمل. هتلاقي كمان عندك شبكة الاستثمار المجتمعي، ودي بقى بتهدف لدمج المشاريع والأفكار دي في مشروعات حقيقية برأس مال حقيقي وبهدف خدمة المجتمع. فما تفضلش بقى أفكار على الورق ونماذج أولية وبس، لا بتتحول لنشاط اقتصادي بجد. الموضوع كبير جدا ومتشعب، والهدف منه كعادة مشاريع مصر الخير خدمة المجتمع عن طريق دعم أفراده، بس المرة دي الهدف كمان نقل البلد كلها لقدام بأفكار شبابها الحقيقية، الأفكار اللي قايمة على دعم علمي وفني ومادي حقيقي. حقيقي حقيقي ها حقيقي.